الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا فيما مضى عند خصائص المجتمع المدني، وكانت هذه مقدمة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة المباركة إلى هذه المدينة الطيبة التي كانت تسمى في القديم بيثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. صلى الله عز وجل أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة. هذه المدينة تكلمنا عن الخصائص العامة لها، لأنها بيئة جديدة ستكون قاعدة لنشر الإسلام في العالم كله، اختارها الله عز وجل كما فضل مكة، ستكون عاصمة الأمم كلها، ستكون أنموذجا ينشر فيه الحق وتعلو فيه راية الحق. فكان إزاما أن نبين خصائص هذه المدينة وأن نبين طرفا من فضائلها، كان هذا لزاما حتى نعلم قدر المكان الذي سينتقل منه نبينا صلى الله عليه وسلم لينشر دعوة تملأ الآفاق. ولكن اليوم سنفتح صفحة جديدة من صفحات البلاء. بعض الناس يظنون أن البلاء قد انتهى بمكة بمضايقات قريش وانتهى الأمر عند هذا الحد. لا، الابتلاء والتمحيص من سنن الله الجارية في هذا الكون، لا تتوقف أبدا مهما كان. في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة لابد من الصراع بين الحق والباطل، فهي سنة من سنن الله الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير. فإياك أن تظن أن خروجه من مكة هذا يعني نهاية البلاء والتمحيص، لا، بل هي صفحة جديدة ستفتح عليه وعلى أصحابه الكرام، فيها من أضعاف أضعاف البلاء ما قد رآه صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة. الحياة هذه أيها السادة على الرغم من قصرها إلا أنها تمتلئ بألوان من البلاء، هي قصيرة، فمدة ما بين ولادة الإنسان إلى موته قصيرة جدا، وعلى الرغم من ذلك تراها مشحونة بألوان من البلاء منذ أن ولد إلى أن يلقى الله جل وعلا، هو في بلاء. فالحياة في ذاتها بلاء. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وهنا حينما تنظر بدقة في هذه الآية تتأمل، الموت بلاء والحياة بلاء، نعم، فإياك أن تجمع على نفسك بلاءين، يعني يكفي بلاء واحد وهو بلاء الحياة، فادفع بلاء الحياة بالصبر على الطاعة والبعد عن المعصية حتى تنجو من بلاء الموت. وأشقى الناس الذي يجتمع في حقه البلاءان، بلاء الحياة فيشقى فيها، وبلاء الموت، وبلاء الموت أشد وأشقى من بلاء الحياة، لأنك تقبل على عالم برزخي جديد لا تعلم ما الله فاعل بك، فخذ من دنياك لآخرتك. فالحياة في ذاتها قصيرة، لا تستدعي لعبا وهزرا، وإنما تستدعي الجد والاجتهاد والتشمير في الطاعة، هي في ذاتها قصيرة. والإنسان أصلا ما خلق إلا للابتلاء. قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن فهو مخلوق أصلا للابتلاء. وقد جعل الله عز وجل كل ما على الأرض من زينة ومتاع وغرور فتنة، حتى لا يغتر المغتر بما من الله عز وجل عليه من مال وبنين يظن أنها محض نعمة من الله. لا، لا، الإنسان يبتلى بالخير وبالشر، يبتلى بالحسنات والسيئات، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبتلى بالحسن والقبيح. لماذا يبتلى بالحسن؟ فالأولاد نعمة وهي حسنة، والمال نعمة وهو حسن، فلماذا يبتلى به؟ يبتلى به ليرى هل يؤدي حق الله فيه أم لا، فإن شكر النعمة زيدت وزيد عليه منها أضعاف، وإن جحد النعمة سلبت منه. والإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا سلبت منه. وقفة مع الصحة التي يرتع الناس فيها، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بنعمة الصحة ونعمة الأمان في الديار، نعم غيرنا محروم منها. بعض الناس يتضجرون مع أقل بلاء ينزل بهم، يسخط ويتضجر ويملأ الدنيا ضجيجا وصياحا اعتراضا على هذا البلاء الذي نزل به. ولو وقف وقفة تأمل وتريث لعلم أنه ملك يعيش حياة الملوك، ولكنه لا يدري. صفحة اليوم التي سنفتحها من صفحات البلاء والابتلاء والتمحيص التي نزلت بنبينا وأصحابه ستبين لك وبدقة أننا ملوك. لو فعل بنا عشر ما حدث مع أصحاب رسول الله والله ما صبرنا. اللهم إلا إذا أراد ربنا شيئا آخر من ثبات للمؤمن يثبته عليه. فالثبات ليس أمرا مني ولا منك، وإنما هو من الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنعمة الثبات هذه نعمة عظيمة. فانظر إلى نفسك وانظر إلى هؤلاء كيف صبروا على مضض الحياة وعلى ما فيها من كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن هذه الآية إذان بأنه لا راحة، ومن أراد الحياة للراحة فلن يعمل. الحياة ما كانت للراحة، لا ترتاح في هذه الحياة إلا إذا كنت على طاعة الله، ساعتها تشعر براحة وطمأنينة. كما قال أحد السلف: إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي السعادة؟ هل حراسة الأموال وكسب المناصب؟ هذه ليست بسعادة، هذه أمانة، وستكون يوم القيامة خزيا وندامة على أصحابها إن لم يقوموا بحقها. وإنما يقصد السعادة في طاعة الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى: من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. وما هي جنة الدنيا أيها السادة؟ ذكر الله، معرفة الله، توحيده بأسمائه وصفاته، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما عنه نهى وزجر. فإذا وقف الإنسان على هذا اجتهد. فالحياة في ذاتها ما وجدت إلا للابتلاء والتمحيص، والإنسان ما خلق إلا لهذا. فيصبر ويشكر ويعلم أنه في نعمة عظيمة، كما ذكرت لك نعمة الصحة. أغلب الناس لا يعرف النعمة إلا إذا سلبت منه. نعمة الأمن في الأوطان سلبت من غيرنا، فتسولوا في بقية البلاد هم ونساؤهم وأطفالهم، تسولوا. من يرضى لنفسه هذا؟ من يرضى لزوجه هذا؟ فتحمد الله عز وجل على نعمة الأمن، أنك في ديارك وفي بيتك وبين أهلك وأبنائك آمن. لا يلتفت الإنسان إلى الثورات ولا الخرابات ولا هذا السوء الذي ما أتى على الديار إلا بالشر، وما أتبعها إلا بالخراب، وما نزلت بقرية ولا بأمة إلا وهددت أمنها. طالما نعمة الأمن محفوظة فأنت في سعادة ونعمة. سلبت، انظر إلى قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نحن لا ندري شيئا عن لباس الجوع والخوف، لكن غيرنا يدري ممن سلب هذه النعمة. فإن أردت أن تقف على حقيقة النعمة فسله، قل له: حدثني عن نعمة الأمن، حدثني عن لباس الجوع والخوف. يحدثك بمرارة تشم منه رائحة احتراق كبده وهو يتكلم، لأن النعمة سلبت منه. وأما نحن فنرغد في سعادة ونعيش في أمن وأمان، حياة طيبة، حتى ولو ضيق علينا من بعض أو في بعض جوانب الحياة لكننا في نعمة، ونعم تستحق الشكر دوما في ليلنا ونهارنا. تريد أن تعلم أنك ملك أم لا؟ اسمع لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كأن الدنيا تحت يديه. إذا أصبح سليما معافا في بدنه، آمنا في وطنه، آمنا لا يشعر، لا يهدده أحد، لا يترصد له أحد بالقتل والتشريد والنفي وإيذاء الأهل والأولاد، بل يخرج آمنا ويعود آمنا. كونك تخرج من بيتك إلى بيت الله تصلي في أمان، هذه تستحق إلى شكر. كونك تخرج من بيتك للعمل وزوجك في البيت مع أبنائك في أمان، والله تستحق الشكر. غيرنا لا يعلم عنها شيء. حينما ترى هذه المشاهد على اليوتيوب وما شابه من أطفالنا في سوريا سلمها الله، وهم في مدارسهم تخلى المدرسة كلها حتى لا يحدث انفجار أو تهديد لهذا المبنى، ويخرج الطفل حاملا حقيبته فوق رأسه في ذعر وخوف، أنت في عملك وتتوقع في كل لحظة أن يأتيك خبر موته، سلمنا الله وإياكم. أو الزوجة أو ما شابه ذلك، لأنها نعمة عظيمة لا يفكر فيها إلا من سلبت منه، ساعتها يبدأ يفكر. المعافاة في البدن نعمة، أن يقوم الإنسان سليما في بدنه، هذه تستحق الشكر. غيرنا طريح الفراش ملازما له، لا يدخل الخلاء أعزكم الله إلا محمولا، فنمضي وندخل ونحمد ونذكر ونشكر ونصلي، هذه لا تستحق الشكر، بل تستحق أن يلهج لسانك دوما بشكر الله وذكر. وبالجملة فالمخلوق أي الإنسان يدور بين حالتين، كلاهما ابتلاء له، الخير والشر، الحسن والسوء، القبيح والحسن، هو في بلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء بلاء ومحنة وفتنة وبلية وغلاء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء نعمة ومال ووجاهة ومكانة وشكر فكان خيرا له. إذن فهو مبتلى في الحالتين أم لا؟ مبتلى بهذا المال، ينفقه في حل أو في حرام، يكتسبه من حل أو من حرام، مبتلى فيه، فإن أدى حق الله عز وجل فيه بورك له فيه، وإن جحد سلط عليه من جنس البلاء الذي هو فيه، يسلب منه المال ويتكفف الناس، يعلم ساعتها قدر هذه النعمة التي كان يرفل فيها. صفحة من صفحات البلاء لازمت أصحاب الرسول حتى بعد الإذن بالهجرة، لأن الإذن بالهجرة أصلا ما كان إلا من شدة إيذاء المشركين لأصحاب الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن من أسباب الهجرة شدة تعذيب المشركين للمسلمين. يعني إذا سئلت عن أحد أسباب هجرتهم تقول شدة التعذيب التي تعرض لها المسلمون على أيدي هؤلاء المخابيل من الكفار من قريش ففروا، وهذا تلمحه في دعاء بلال، اللهم لعن شيبة بن ربيعة ولعن عتبة بن ربيعة ولعن أمية بن خلف الذين أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، يدعو بحرقة، كونه يخرج من أرضه ومن موطنه الأصلي هذه نعمة كان الإنسان يرفل فيها، فسلط عليه البلاء في هذا الباب. فانظر، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنه وإنما طلب أبو بكر الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما اشتدت أذية قريش عليه، طلب الهجرة إلى الحبشة من شدة إيذاء المشركين له رضي الله عنه، طلب الإذن، لأنك خبير أن شدة إيذاء المشركين للمسلمين جعلتهم يفرون، يريد المرء أن يفر بدينه وفي ذات الوقت لا يريد أن يفتن، ماذا يفعل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة إلى الحبشة أولا، الهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية كما ذكرنا ذلك بتفصيل في وقته وحينه. فطلب الفرار كي ينجو بدينه، وكل بلاء يهون إلا أن يكون في الدين. يعني يبتلى الإنسان بفقد حبيب هينة، يبتلى بنقص مال هينة، يبتلى بنقص مركز ووجاهة وسلطان هينة، أما أن يبتلى في دينه هذه لا تهون أبدا، إلا على أمراض، إلا على أصحاب القلوب المريضة يهون عندهم الدين. وهذا ستراه في آخر الزمان كما أخبر نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لما تعارضت الدنيا مع دينه باع الدين. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لذلك تلازم هذا الدعاء دوما، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل مصيبة تهون، كل بلاء يهون إلا أن يكون في الدين. وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. روى ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر رجال العقبة الثانية، يعني رجعوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابت نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة. هذه كانت تسلية كبيرة لرسول الله، حينما يظهر أناس من الأوس والخزرج يقبلون على الإسلام ثم يرجعون إلى المدينة، وقد بايعوا النبي بيعة العقبة الثانية على أن يمنعوه بما يمنعون به أنفسهم وأموالهم ونساءهم. فكانت هذه تسلية لرسول الله، شعر أن له ظهرا، أن له أهل حرب يقفون خلفه ويدافعون عنه ويحفظون بيضة هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راحة وطمأنينة وطمأنينة. قال: إني أريت دار هجرتكم، إني أريت في رؤية منامية دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. وذكرنا أن اللابة والحرة هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، وكانت المدينة بين لابتين أو بين حرتين، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، كأنها مغطاة بحجارة سوداء، كأن بركانا قد سال عليها فسودها. المدينة كانت بين حرتين، واقم والوبر كما ذكرنا فيما مضى تحوطها. قال: إني أريت دار هجرتكم بين لابتين. ثم مكث النبي أياما، ثم خرج إلى أصحابه مسرورا صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. نحن نستمع إلى هذه الكلمة قد لا نشعر بها، لكن نطق نبينا صلى الله عليه وسلم لها في وقتها كأنها كشفت عن القلوب هموما وأزالت عن الفؤاد أحزانا قد تراكمت. القوم يؤذون في كل ليل ونهار، في كل ساعة، في كل ليلة يؤذون، وأذية شديدة. فلما قال قد أذنت بالهجرة، هذه تسلية لأنه سيفر بدينه من هذا البلاء الذي وقع عليه، ومن سياط البلاء التي نزلت عليه تمزق جسده. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي. والوهل هو الوهم والاعتقاد، يعني اعتقدت في بداية الأمر هذه الأرض التي ظهرت لي في المنام فيها النخل، اعتقدت أنها اليمامة وهي بلد بنجد في الجزيرة، أو هجر وهي بلد بالبحرين، ظننت هذه أو تلك. فمن أراد فإذا هي المدينة يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بطيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمرت بقرية، أي بالهجرة إلى قرية تأكل القرى. وقد تكلمنا عن هذا في اللقاء الماضي في فضائل المدينة، وذكرنا أن من فضائلها أنها تأكل القرى، أي تغلب القرى المجاورة لها، فهذه كناية عن غلبتها ونصرتها على كل من تعرض لها بسوء. لفظ بلاغي عالي. يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء الأمر العام، أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار الذين تهيأوا للدفاع عن إخوانهم، كما ستسمعون فيما يأتي من أيام نماذج مبهرة لا تتكرر، لعلنا نقف على أنموذج ستعجب منه. قصة قد يشعر الإنسان أنها خيالية التي تبين حقيقة هؤلاء القوم الخلص. فقال في إذن عام: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرج الصحابة أرسالا متخفين مشاة وركبانا، أرسالا يعني جماعات أفواج، خرجوا في هذه الهجرة المباركة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. انظروا إلى القائد التقي النقي الذي لا يضيع أتباعه ولا يضيع من معه، بل يقف هو في مواجهة الرياح، لا يفلت هو ويعطي الأوامر من الخارج يضيع الدنيا والشباب. هذا كذاب، هذا قائد خسيس يضيع من معه. يجلس هو آمنا، يجلس آمنا في بلد غير بلده، بل في بلد كفر، وقد كان منذ زمن قريب يحرم الهجرة إليها والسفر إليها. إذا به يجلس هناك ويخرج على الفضائيات: افعلوا وافعلوا واحرقوا. وأتبعه هنا بين قتل وسجن وتشريد. لا، نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم وجلس بمكة. قد يتحمل قدرا مضاعفا من العذاب، يهون في سبيل أن ترفع راية هذه الدعوة، يهون كل شيء، يهون أهم شيء نجاتكم أنتم. لذلك هنا تستشعر قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص، حريص علي ما عنتم بالمؤمنين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هذه هي أخلاق نبينا، هو قدوتنا وأسوتنا، به نأتسي. لذلك لا نقدم أحدا عليه ولا نتعصب إلا له. نحن لا نتعصب لا لشيخ مهما كان جليل القدر. قوله يحتمل الخطأ والصواب، إن خالف يرد، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لذلك ندافع عنه بأرواحنا ونتمسك بحديثه ونعض عليه بالنواجذ كما أمر صلى الله عليه وسلم. لما بلغ هذا الخبر المهاجرين في الحبشة، لأنني ذكرت لكم أن قبل الهجرة إلى المدينة في الزمن الماضي كان المسلمون تحت وطأة تعذيب قريش، فهاجروا إلى الحبشة وظلوا هناك زمنا. فلما سمعوا بإذن نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رجعوا وأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة. فرجع منهم 33 رجلا وثمانية نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس 7. ما أخرجوهم قومهم، ما أخرجوهم، ما استطاعوا أن يفلتوا من بين أيديهم، وهاجر الباقون إلى المدينة. أول من هاجر، رواه البخاري في صحيحه مبينا اسمه عن البراء بن عازب، قال: أول من قدم علينا من أصحاب الرسول، إذن الأوس والخزرج في استعداد تام الآن لاستقبال الوفود أصحاب الرسول. من أول من أتى عليهم؟ أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 من قومه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق وابن سعد، وجزم بذلك موسى بن عقبة في مغازي، قال: كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين أبو سلمة ابن عبد الأسد. طيب كيف نجمع بين الأمرين؟ هنا قيل اسم وهنا قيل اسم آخر. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بين حديث البخاري وحديث أهل المغازي والسير بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا للمشركين، يبقى هو نعم أول من هاجر لكن ليس بقصد الهجرة وإنما فرارا من المشركين، بخلاف مصعب فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل أولية من جهة، فلكل أولية من جهة، هذا خرج لوجهة وهذا خرج لوجهة. ثم أثناء الهجرة جاءت بعض المصاعب والمشاكل التي واجهت المسلمين حال هجرتهم. لم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب بها نفسا، لا، ستقيم الدنيا ولا تقعدها الآن كما سترى وتسمع، بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن، وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة، يعني هذه الابتلاءات لا تزيد المؤمنين إلا صلابة على دينهم، لا يتفلتون لأنهم جعلوا الدين نصب أعينهم، إليه يتحركون وإليه يمضون، لا يتوقفون أبدا مع فتنة مال أو فتنة تعذيب أو ما شابه. يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح والتضحية بالأموال والتضحية بكل شيء مقابل أن ترفع راية الله عالية خفاقة سامقة، مقابل أن ينتصر هذا الدين وأن يعلو شأنه حتى ولو على حظ نفسه. فاسمع وأطب سمعك بهذه المحنة التي حدثت لامرأة من أمة محمد، وهي أم سلمة رضي الله عنها، وهي من أجمل القصص الذي تقرأه. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنه، زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجاع من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، كان زوجا لأم سلمة ثم مات فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أما للمؤمنين، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وكان قديم الإسلام، أسلم قديما، وقد مات أبو سلمة بعد غزوة أحد، فلما مات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فصارت أما للمؤمنين. هي أول امرأة هاجرت إلى المدينة، أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح قال كانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة، والضعينة هي الراحلة التي يرحل الإنسان ويضعن عليها أو يصار عليها، وسميت ضعينة لأنها تضعن مع زوجها، أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. وأما عن محنتها والذي أريده فقد أخرجها ابن إسحاق في السيرة وأوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال لنترك أم سلمة رضي الله عنها تروي لنا قصة هجرتها مع زوجها، بلاء عجيب ولكنه الدين الذي يذيب كل محنة وبلاء وفتنة. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما أجمع أبو سلمة زوجها الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، أي جعل عليه الرحل، هيا سننتقل، هيأها للمسير وقال لها هيا وأتيني بولدك لنذهب لنخرج إلى المدينة. قالت ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة أهلها، فانظر إلى هذه أول ألوان البلاء، رآها من؟ أهلها عشيرتها. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم قاموا إليه قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني لا نستطيع أن نغلبك، ستنجو بنفسك، هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد، أنت وخاصة نفسك، ما استطعنا أن نغلبك على نفسك، أما صاحبتنا فلا. يفرق بينها وبين زوجها، هذا أول القصيد. قال هذه صاحبتنا، صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. قال فنزعوا خطام البعير، أي الحبل الذي يقاد به البعير، فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه من زوجها، قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد أهله، قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. يعني في بداية الأمر الثلاثة في موكب واحد، قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، نتركك لكن صاحبتنا نأخذها. فذهبت هي وابنها إلى قومها، فقام قومه قالوا: لا يكون ابننا عندها. فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قال: فتجاذبوا الولد، قال: فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده. أي بلاء هذا، كيف يتحمل هذا؟ لا هذا عندي، هذا عندي، حتى خلعوا يد الولد. والأم تنظر إلى هذا البلاء، يعني ستبتعد وتفارق زوجها وهذا ولدها قد خلعت يده، في مقابل ماذا؟ هل هذا سيقابله مال يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، أم هو الإيمان الذي يحرك قلبها؟ اليقين. حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد، يعني ما اكتفى القوم بخلع يده، قد يتركوه كسيحا عند أمه، لا، أخذوه على عرجه وعلى علته. وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة وولدي عند قومه. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. تقول: فكنت أخرج كل غداة، وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، في هذا الوقت تخرج كل غداة تجلس بالأبطح، أبطح مكة، أو أبطح مكة مسيل الوادي، فما أزال أبكي حتى أمسي. كم ظلت على هذا البلاء يا سادة؟ سنة، سنة فرق بينها وبين زوجها وولدها. قالت: فما أزال أبكي حتى أمسي، حتى مر بي رجل من بني عمي وهو كافر. هذا الرجل الذي ستعلم بعضا من صفاته كافر. فمر رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، أبكي وأبكي وأواصل البكاء، فرحمني. فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ ألا تشعرون بالحرج والإثم؟ تحبسون هذه المرأة وقد فرق بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها، ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. كأن كلمة هذا الرجل أثرت فيهم. قالت: الحقي بزوجك إن شئت. ورد بنو عبد الأسد إلي ولدي. قد يطول البلاء، لكن تأتي المنحة من الله عز وجل بسبب أو بغير سبب. قالت: فردوا إلي ولدي. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري. البعير مهيأ، أخذت ولدها وسافرت. كيف ستسير؟ هي امرأة وحيدة لا يعرفها أحد، كيف ستقطع هذه المسافات؟ كيف ستمضي في هذه الصحاري؟ كيف؟ قالت: فأخذت ولدي ووضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. امرأة وفية، غيرها قد يقول: لا أنجو بنفسي، ولكنه الحب الذي جمعهم على طاعة الله عز وجل، على الرغم من أنه كان كافرا، لكن بقايا من الحب الأصيل. قالت: ثم أخذت ابني فوضعته في حجري وخرجت أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله، فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم مكان الحل الذي يخرج إليه المعتمرون لقيت. واسمع هذا الرجل: عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وكان كافرا. تدرون متى أسلم؟ أسلم بعد صلح الحديبية، يعني في السنة السادسة من الهجرة، لكن انظر إلى طباعه وخصاله. لذلك العرب هؤلاء من أشرف الخصال فيهم المروءة، لذلك هيأهم الله عز وجل لاستقبال هذه الرسالة. ما نزلت الرسالة على العاجل، وإنما على العرب الخلص، لما فيهم وما هم عليه وما تنطوي قلوبهم عليه من المروءة والشهامة. قد يكونون أصحاب عناد، وهذا رأيناه بأعيننا وسمعناه وقرأناه، لكن في بعضهم شهامة ومروءة كما سترى من هذا الرجل الذي كان على الكفر لما فعل هذا. قالت: لقيت عثمان بن أبي طلحة عند التنعيم فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ أين تذهبين وأنت وحدك؟ امرأة. قالت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وابني هذا، ما معي أحد إلا الله وابني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ الخطام يسافر بها من هنا إلى المدينة. أي رجولة هذه؟ وليتها سيارة مكيفة أو قطارا يقطع المسافات، ولكنه يسير على قدمي يجر البعير. أي رجولة هذه؟ أي رجولة هذه؟ ومتى ستتكرر هذه الرجولة؟ في زمان نرى الفاحشة أمام أعيننا وفي الطرقات جهرا ولا يتحرك لها ساكن. الرجل أبى أن يترك امرأة وحدها في الصحراء، وبنات اليوم يسيرون في الطرقات على الملأ، ونمر عليهم دون رادع ودون تذكير. لا أقصد برادع أن تدخل على الله تضربه كما يفعل المهاويس، لا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، مش بالصعق الكهربائي والضرب، أنت بهذا تفسد أكثر مما تصلح. لكن تستطيع أن تأتي بهذا الشاب أو هذه الفتاة تنصح، اتق الله، لك أخت، لك أم، وهكذا بالتناصح. وأما الغشومية فلا تأتي إلا بالفساد. قال: والله ما لك من مترك. وأخذ خطام البعير وانطلق يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. من هذا الذي يتحمل أن يقطع هذه المسافة؟ حملته المروءة على أن يمضي بهذه المرأة من هذا المكان إلى المدينة. كم سيقطع من شهور وأيام ويواصل السير، لن يركب وتنزل المرأة تقود، بل هو الذي سيقود رجولة. ثم استأخر، فكان إذا بلغ المنزل المستراح، لأنك خبير أننا إذا كنا في سفر على كل مسافة ننزل ونستريح. قالت: فكان إذا بلغ المنزل أناخ البعير ثم استأخر عني، حياء حتى لا يخالطها ويكلمها ويفعل، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه الرحل، يعني أراح البعير، ثم قيده في الشجرة وتنحى واضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح يعني حان الذهاب قام إلى البعير فقدمه إلي ثم استأخر عني، حياء خجل، فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ الخطام ومضى لا ينظر إليها ولا يخاطبها، مروءة. قد يستغل غيره هذا الموقف في أي شيء، في حظ نفسه، في هواه، ولا يراهما أحد. لذلك لما اجتمع رجل بامرأة وأرادها على نفسها في الحرام وقد خلى بها في مكان خال، فقال: الآن لا يرانا من أحد إلا الكوكب، لا يرانا أحد، الكواكب وفقط. قالت: فأين مكوكبها؟ قالت له: فأين مكوكبها؟ فاشتد، شعر أن المرأة غلبته بالحجة المفحمة، إذا كانت الكواكب ترانا فأين الذي كوكبها؟ فذهب وقال: اركبي. فإذا ركبت واستوت على هذا البعير أخذ بالخطام ومضى فقاده. قالت: فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. قطعنا هذه المسافة الطويلة حتى وصلنا المدينة. فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، حتى ما دخل إلى زوجها وقال: أنا فعلت وفعلت، أين المقابل؟ مروءة. أنا أعددت لكم اليوم قصة لكنها طويلة، سأرجوها إلى اللقاء القادم بإذن الله، لأنني لا أريد المشقة عليه، تبين لك نفاسة معدن العرب. إذا كان هذا الموقف الرجولي الذي يدل على شهامة ومروءة عجيبة قد حدثت من أحد أفراد العرب، فكيف بغيره؟ اشتهروا بهذا، بالشهامة، كما سنذكر في قصة الطائي مع النعمان إن شاء الله عز وجل. قالت زوجك ها هنا فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، أي من البلاء، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن أبي طلحة. يعني تقول والله ما رأيت بلاء في حياتي كهذا، فرق بيني وبين زوجي وفرق بيني وبين ولدي، فما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن أبي طلحة، الذي ذكرناه في هذا الموقف الذي يدل على شهامة ومروءة. وإن لنا هنا لوقفة عند قصة عثمان، فقد كان يومئذ كافرا لم يسلم إلا بعد الحديبية، وهي تشهد بما رأته من نفاسة معدن العرب وفضائلهم في الجاهلية، ولا سيما خلق المروءة والنجدة وحماية الضعيف، فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة، وإن كانت على غير دينه، فأين من هذه الأخلاق أصحاب الحضارة في القرن الحادي والعشرين، من سطو على الحريات واغتصاب للأعراض، بل وعلى قارعة الطريق عيانا وجهرا. هذا رجل أبى أن يترك امرأة وحدها في الصحراء، فكيف بمن يرى أخته ينتهك عرضها ويتعامل معها بالقبيح ولا يتكلم؟ قد تكون هذه الفتاة ابنة لصاحبك أو لجارك، تتركها لهذا العربيد يفعل بها ما شاء، تنصح وتحذر وتقوم وتهددها بأبيها وبأخيها، لكن أن تتركها هكذا؟ ما كانت أخلاق أهل الجاهلية على هذا النحو، وكانوا على الجاهلية والكفر، لكن ضمائرهم كانت لا تسمح لهم أن يروا هذا القبيح ويسكتوا عليه. ثم هاجر بعد ذلك عامر بن أبي ربيعة حليف بني عدي بن كعب، ومعهم امرأة ليلى بنت أبي حثمة، بنت أبي حثمة رضي الله عنها، وهي أول ضعينة أيضا قدمت المدينة. نتكلم بحول الله فيما يأتي من أيام عن هجرة بني جحش، وعن هجرة عمر رضي الله عنه، وعن هجرة مصعب، إذا أحيانا الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل إلى هذا الحين أن يحيينا وإياكم على طاعته، وأن يستعملنا في مرضيه، وأن يبلغنا شرف الطاعة والثبات عليها والتمسك بها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمتعنا بمدرسة سيرة النبي. نسأل الله عز وجل المغفرة للذنوب والستر العيوب، والحمد لله في الأولى والآخرة، وشكر الله لكم مسعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.